بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هل يكون هذا إلا في المعين؟ في المعين، والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناه وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر الأوجه المستفادة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في تقرير هذه المسألة. في الحقيقة لنا هنا وقفة مع طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إراده لكلام شيخ الإسلام ومحاولة إقناع المخالف بوجوه الدلالات منه على الحق، وهو إمام. وهذا يدل على أن الرجل قد لا يعرف قدره في وقته. هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نحن والآن إذا اختلفنا قلنا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فأهل السنة يثقون به وبعلمه وفهمه، يعني انظروا له في ذلك الوقت ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية البين الواضح، ومع هذا يخالفه المخالفون له خصوصا ويقولون ما فهمت كلام شيخ الإسلام وما دل على هذا، فيذكر الكلام ويقول تأمل كلامه، مع أنه إمام. وهو لو ذكر الأدلة هو أهل أن يستدل وله منزلة في الاجتهاد، ومع هذا ما كان يقبل منه. وهذا دليل على أن هذه سنن في الناس، فيأتي الرجل المتكلم في الحق فيذكر الأدلة وكلام أهل العلم، يقال له ما فهمت. فمع مكانة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومع هذا يقال له ما فهمت كلام شيخ الإسلام، ويورد هذه النقول ويقول تأمل كلامه، فانظر إلى كلامه، وانظر إلى ما دل عليه. فهذا دليل على أن الناس الذين لا يحكمون النصوص ولا يدركون دلالاتها، وكذلك يدركون منزلة أهل العلم، قد ينازعون في بعض الأشياء البينة الواضحة. وهذا ما يحصل الآن في بعض المسائل التي تنقل عن أهل العلم، فإن الخصم يقال ما فهمتم كلام العلماء. هذه سنة متبعة الآن عند كثير من المخالفين، قال ما فهمتم النصوص، ما فهمتم كلام أهل العلم. والواجب على طلاب العلم أن يكون لديهم تجرد في معرفة الحق، وأن يكتفي الواحد منهم بالدليل. كذلك إذا استؤنس ببعض كلام العلماء فعلى من أراد الحق أن يقبل هذا، ولا يحتاج إلى كثرة الحديث والكلام والتذكير، فإن الكلام بين. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بين واضح في دلالته على هذه المسألة العظيمة، ومع هذا ينازع هذا الإمام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة. يقول فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أن هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، عندما يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بالأموات، فإن هذا شرك أكبر. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا لم ينكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. مثل إنسان غرق في البحر أو شك على الغرق وما كان يجيد السباحة، وبالقرب منه رجل يجيد السباحة أو معه قارب أو يستطيع إنقاذه، فيقول يا فلان أغثني، أو إنسان يحيط به حريق وبجانبه شخص يستطيع أن يعينه ويطفئ النار، يقول يا فلان أغثني، هذا لا بأس به. وما أنكره العلماء في أن الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، إن كان حاضرا سميعا يعني يسمع الكلام فلا بأس به، وأما الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك أكبر، استغاثة بهم أو الاستعانة بهم. وهذا الذي أنكره العلماء، قالوا أنه استتاب فإن تاب إلا قتل. يقول هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان، لا يكون هذا إلا في المعين، لأنه هو الذي يستتاب وهو الذي ينزل عليه الحكم. ويقول تأمل كلامه في اللات والعزة ومنات وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر أن هذه الأمور هي من الشرك الأكبر الصريح في من دعا غير الله وعبد غير الله، فإن هذا من الشرك الأكبر البين الواضح الذي لا يتنازع فيه العلماء، وليس هو مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل الأمة مطبقة على أن هذا من الشرك الأكبر الموجب للخروج من الملة، إلا أن يكون جاهلا لا يعلم الحكم ولم يقف على النصوص، أو وقف عليها ولكنه لم يفهم، هذا يبين له ويقرر عليه التوحيد. فإن أبى واستكبر وعاند فإن العلماء يقولون من قامت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة فإنه ينزل عليه الحكم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، والأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحب أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. فهذه ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا النقل عن الإمام ابن القيم في من كتابه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين، وهذا الكتاب أصله هو كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام الهروي، صنفه في باب العبادة وفي مراتب العباد إلى الله عز وجل، وقد امتلأ الكتاب ببعض المصطلحات الصوفية وبعض العبارات على طريقة القول. والإمام الهروي كان إماما في السنة، لكنه في هذا الباب قد تأثر ببعض مصطلحاته، فالإمام ابن القيم هذب هذا الكتاب في كتابه مدارج السالكين، وأخذ يشرح هذا الكتاب ويبين مقاصده بعبارات توافق عبارات السلف وتتمشى مع النصوص، فسلك طريقة فريدة في هذا الكتاب بأن قربه للحق، وتضمن هذا التهذيب توجيه الكتاب توجيها صحيحا، وهذه طريقة حسنة، فلو أنه رد على هذا الكتاب لم ينتفع الناس بما فيه من الخير، ففيه مباحث جليلة في مراقبة الله عز وجل وفي باب العبادة، لكنه أيضا مشحون بكثير من المصطلحات الصوفية، فهذبه وانتفع الناس بكتاب ابن القيم انتفاعا عظيما، وحفظ مقام الرجل صاحب الكتاب الأصلي الإمام الهروي، وهذا أنفع ما يكون للناس أن تبين الأخطاء من أخطاء أهل السنة أو من كان على طريقتهم وينتفع بعلمه. وأما الكتب المصنفة على طريقة أهل البدع وليست مما ينتفع به، فهذه التي ترد ويحذر منها ومن أصحابها. ولكن من أهل السنة من تأثر ببعض العبارات وكان له تأثر ببعض الكلام، فهذا يعلق على كلامه ويبين. وهذه طريقة سلكها أيضا الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على بعض الكتب، يعلق بعبارات مؤدية للغرض مع احترام أهل العلم، يعلق على بعض كلام ابن حجر وأيضا على شرح الطحوية ويقول هذا محل نظر. كثيرا ما يورد تعليقه بهذه العبارة هذا محل نظر، ثم يبين الصواب. فهذه هي الطريقة المثلى في الانتفاع بكتب أهل العلم من أهل السنة. إلا فالإمام الهروي هو صاحب كتاب ذم الكلام الذي كان ينكر على أهل الكلام، وهو الذي عرف بالسنة، لكنه في هذا الكتاب أصابه ما أصاب غيره من بعض التأثر ببعض عبارات المتصوف، فقرب هذا الكتاب وانتفع الناس بكلام الإمام ابن القيم وبتخريجه لكلام الهروي على ما يوافق السنة والحق. قال رحمه الله: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر. هذا تقسيم للشرك باعتبار مراتب حكمه، فأكبر وأصغر. فالأكبر هو المخرج من الملة، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو إعطاء المخلوق حق الخالق، سواء في باب الربوبية، سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات. فإذا زعم أن لله شريكا في أفعاله أو في أسمائه وصفاته أو في عبادته، فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الدين. وهذا الشرك يجب على الناس أن يتعلموه ليتجنبوه، فإن كتاب السنة جاءت بالخير وببيانه وأرشدت إلى العمل به، وجاءت ببيان الشر والمخالفة وحذرت منها. فالواجب على المسلمين أن يتعلموا الشرك، يتعلموا حكمه، المقصود أن يباشر الشرك، يتعلموا حقيقة الشرك، ما هو الشرك، حتى لا يقع فيه. كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كما يقال الآن، هذا متخصص الآن في معرفة الشر رضي الله عنه. لهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه الحرص على هذا الباب أسر له بأسماء المنافقين، وهذا يتمشى مع مقصده رضي الله عنه، فإنه كان شديد الحذر من المخالف، فعلمه هذا الباب. وهذا مما يدل أيضا على أن معرفة أسماء المنافقين وأسماء أهل البدع أنه من الدين، ليس من الغيبة، إنما هو من الدين، حتى تتجنب المخالفة تجنب أهلها. ولهذا قامت كتب أهل السنة على بيان الحق والدلالة عليه، وعلى بيان الباطل والتحذير منه ومن أهله. حذر من المخالف ومن مخالفته، تعرف المخالفة وتعرف صاحبها لتتوقع. لهذا ذكر العلماء أن من الغيبة المباحة هو مناصحة كل من يتضرر بمجالسة المخالفين، إذا كان يتضرر بمجالسته. وقد ذكر الإمام النووي كذلك الإمام القرافي قبله أن من الغيبة المباحة هو أن يتردد أحد الطلبة على مبتدع يتفقه عليه، قالوا فإنه يحذر منه. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إنه تقدم إليها أبو الجهل ومعاوية، فمن تنكح؟ فقال لها أما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في اثنين من أصحابه لمصلحة امرأة، فكيف بمصلحة الدين؟ بمصلحة امرأة في دنياها، وإن كان زواجها بهذين الصحابيين لها مصلحة في دينها عظيمة، لكنها هنا تتضرر في دنياها، هذا يضرب النساء وهذا فقير، هي متضررة بفقر الزوج وبضربه لها، فنصح لها. فكيف بمصلحة الدين؟ لأن هذا من أعظم المقاصد. لهذا أنا دائما أقول لطلاب العلم يجب أن تعرفوا الأدلة الدالة على عقيدة أهل السنة، هذا أمر مقرر لا نزاع فيه. وقد ذكرت تقرير هذا الأصل في فصل من كتاب موقف أهل السنة قبل أكثر من 20 سنة في حكم غيبة المبتدع، ذكرت الأدلة على هذا من الكتاب والسنة كلام السلف، وهذا أصل مقرر لا نزاع فيه. ولكن أيضا في الوقت نفسه يجب أن يعلم أن لهذا الباب ضوابط شرعية، ودائما أكثر مخالفة الناس ليس في الأصل وإنما في التفريعات. فأنت إذا ذكرت أصلا من أصول عقيدة أهل السنة تجد أكثر الناس يوافقك في هذا، إذا دخلت في التفاصيل والجزئيات المقررة لهذه المسألة تنكر الناس لك. وقد ذكرت هذا مرة لأحد مشايخنا فقلت له إذا ذكرنا الأصول وافق الكثير، وإذا دخلنا في التفاصيل تنكر بعض الناس. فقال سبحان الله هذه كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله ما وقفت عليها حتى أخبرني الشيخ أن هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن عرف الحق وجرب الناس توصل إلى هذه النتيجة. فغيبة المبتدع، تحذير من المبتدعة، هذا لا ينكر، ومن أنكره فهو جاهل بالسنة. ولكن لهذا الباب ضوابط شرعية مبينة وموضحة. فالأصل في الغيبة أنها محرمة، ولكن أبيحت هنا للضرورة، فلا بد لها من شروط. من شروطها أولا الإخلاص لله عز وجل في القول. أما إذا كان الإنسان يقع في عرض مبتدع أو في مخطئ من أهل السنة ويتكلم فيه، وقد يكون كلامه صوابا لكنه غير مخلص، وإنما تكلم في المبتدع لهوى في نفسه ولبغضه لفلان لذاته، فإن هذا ليس من الأعمال الصالحة. نعم أصاب فيما قال، لكن النية كما تعلمون هي شرط في كل عمل صالح. لهذا نقول لا بد من الإخلاص في التحذير من أهل البدع، وأن نعتقد أن هذه قربة لله عز وجل. ولهذا قيل لبعض علماء أهل السنة من موريتانيا كما ذكر لي أحد أقاربه وهو من العلماء الكبار الذين كانوا على طريقة السلف، فسئل بأفضل ما يقضى به الليل فقال بالطعن في أهل البدع. هذا دليل على عظم هذا الأصل عند أهل السنة، طعن في أهل البدع. كان بعض زملائنا الأفاضل في رمضان إذا انتهى من الدرس يقول الآن نتكلم في أهل البدع ويذكر بعض ما فيه، وهو من المشايخ المعروفين بشدة ورعه وتوقيه، ومع هذا يتكلم فيهم في رمضان لأنه على يقين. أما الذي في نفسه شيء ما يتكلم في شهر رمضان في رجل وهو يعلم أنه تكلم بهوى. ولهذا رجل تكلم في الألباني وطعن فيه ونزلت مقالاته في الجرائد، فلما جاءت العشر الأول من شهر ذي الحجة أمسك، فسئل عن هذا قال هذه أيام فاضلة ونترك الكلام في هذا الأمر. سبحان الله، فلتات الألسنة تدل على ما في القلوب. هذا دليل على أنه يرى أن هذه معصية، ولهذا لما جاءت هذه الأيام الفاضلة ترك ما كان يتكلم فيه. وأما إذا كان الرجل يتكلم بإخلاص وإصابة فإنه يتقرب إلى الله بما يتكلم به في أفضل الأوقات، بل يسعى أن يكون كلامه هذا في أفضل الأوقات أنها قربة. وأفضل ما يتقرب به في رمضان إلى الله عز وجل تحذير من أهل البدع، لكن بهذه الضوابط العظيمة، إخلاصا لله في العمل. الأمر الثاني الإصابة في القول. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله بكلمة ظالمة ولو كانت في حق اليهود والنصارى أو من نبغضهم من أشد أهل البدع، لأننا نعتبر ونعتقد أن الكذب والظلم معصية في حق كل أحد. وأما الكلام الذي هو بإنصاف وعدل فإن هذا حق، لو تكلمنا في إمام من أئمة أهل السنة، لو كان هذا الكلام في شيخ الإسلام ابن تيمية قلت أخطأ شيخ الإسلام في هذه المسألة والدليل كذا وتلطفت وعرفت منزلة الشيخ، وإن كان هذه تخطأ بإمام من أئمة أهل السنة لأن هذه قربة مع علو منزلته. والكلام الذي يبنى على الظلم والبغي فهو معصية ولو كان في حق أبعد الناس. إذن لا بد من العدل في الكلام، وأن يكون هذا الكلام موافقا للحكم الصحيح الذي عليه هذا الرجل. ولهذا تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إنصافه للخصوم، وكان يفاضل بين أصحاب وحدة الوجود، وهم من هم في الزندقة وفي الكلام الذي لا يشك أنه كفر، فهذا من الإنصاف. وأن يكون أيضا هذا الكلام في حق من يحتاج إليه، غيبة المبتدع في حق من يحتاج إليها، أما أن تعقد المجالس ويدور الكلام الليل والنهار من غير حاجة فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل الذي أباح الغيبة هو المصلحة. ولهذا لما ذكر العلماء غيبة المبتدع قالوا هي في حق طالب يتردد على مبتدع ليتفقه عليه يبين حاله، فهذه ضوابط شرعية يجب أن تضبط وأن تعرف وأنها من الدين. والناس على طرفي نقيض في هذا، فمنهم من يغلو ويتوسع كما يحصل لبعض الشباب الآن الذين يتوسعون في هذا كثيرا، بل امتدت ألسنتهم إلى أهل السنة بدعوى غيبة المخالف والتحذير منها. ومن الناس من أمسك عن هذا الباب وقال لا، لحوم العلماء مسمومة، ولا يجوز لمسلم أن يتكلم في صاحب علم، والحق وسط بين مقالتين، تحذير بإخلاص وعدل وبحسب الحال. هذا التقرير ينكره من يغلو فيه، وينكره من يتهاون في تقريره، ولكن يختلف حكم الطائفتين في هذا الرجل. فالطائفة المتشددة تصف هذا بالتضييع والتميع، والطائفة الأخرى تصفه بالتشبيه. فانظروا إلى تقابل هذين الحكمين في رجل واحد. وأنا أوصي طلاب العلم، والله لا أتكلم بكلمة أقصد بها أحدا، والله عز وجل ما نتقرب إليه بلمز أو غمز أحد لذاته، ولكن لتقرير الحق الذي يختلف الناس فيه يجب أن تقرر هذه المسائل. وأنه لا شك لدينا في هذا الأمر، ومن ظن أني لا أقرر هذا في نفسي، أني لا أحذر من أهل البدع، أو أني لا أرى مهاجرة أهل البدع، فليرجع إلى الكتب وإلى الأشرطة، وسيجد هذا مقررا قديما وحديثا. ولكن دائما أنا صاحب تفصيل، وهذا التفصيل ليس بهوى، وإنما هو باتباع للنصوص ولكلام أهل العلم. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه حتى تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف على الحق. فالمقصود هو النصح للأمة، وهكذا في مسائل كثيرة يعني ينازع فيها بعض الناس أهل السنة، مثل مسألة الجهاد. الجهاد مشروع، إذا قلنا الجهاد له ضوابط قال بعض المخالفين هؤلاء يعطلون الجهاد، والجهاد ماض إلى قيام الساعة لكن بشروط. كذلك مسألة الهجر، هجر المبتدع، هي مقررة، وتمنيت حقيقة أن يسمح الوقت بقراءة ما بقي من الكتاب في هذه المسألة، وبيان الأدلة الدالة على هذه المسألة والضوابط الشرعية، ولعل الله أن يمن بإنهاء هذا الكتاب في هذه الدورة إن وافق المنظمون وأمد الله لنا في الحياة حتى يعلم الحق. فهجر المبتدع أصل عظيم دلت عليه الأدلة، ويجب علينا أن نعتقده لكن بضوابطه الشرعية التي دلت عليها الأدلة وقررها العلماء. وهذه الضوابط أيضا مرجعها إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم. كذلك إذا قلنا للهجر ضوابط قيل لا يرى الهجر، إذا قلنا للتكفير ضوابط قيل لا يكفر مشركين، إذا قلنا لغيبة المبتدع ضوابط قيل لا يرى غيبة المبتدع، إذا قيل لتلقي العلم عن بعض المخالفين ضوابط شرعية قيل هذا يدعو إلى تلقي العلم عن أهل البدع. الأصل في تلقي العلم يكون عن أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن يلتفت طالب علم لصاحب بدعة تلقى عنه العلم. ولكن إذا لم يوجد صاحب السنة وكان بعض المخالفين لنا عنده شيء من العلم، لاحظوا القيود، وهذا العلم لا يتعلق ببدعته، فإنه لا يعطل، تعطل مصلحة طلب العلم ويترك التعلم عن هذا المخالف. مثال ذلك لو أن رجلا يجيد التجويد تلاوة القرآن وعنده شيء من مذهب الأشاعرة أو التصوف، ولكن عنده قراءات ومتقن لها، وفي بلد لا يوجد فيه من يقرأ القرآن من أهل السنة، بل لربما صلى الرجل ولم يحسن الفاتحة، فهل يقال لا يتلقى العلم عن هذا لأنه مبتدع؟ لا، بل نقول اقرأوا القرآن وتعلموا التلاوة ونحذرهم من مخالفته ومن بدعته. وإذا وجد من أهل السنة من يقرأ القرآن قلنا انصرفوا عنه إلى صاحب السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يقررون أنها لا تتعطل، لا يجوز أن تعطل مصلحة الجهاد والعلم إذا لم يوجد من يتقنهما من أهل السنة والجماعة. هذه ضوابط شرعية، فيجب على طلاب العلم أن يقفوا على هذه الضوابط وأن يعرفوها وأن يعرفوا الحق، لأن هذا الدين اتباع وليس هو آراء للرجال، ولا يجوز لرجل، وأنا أبرأ إلى الله أن أحدث مقالة أو قولا أو قيدا لمسألة شرعية ليس عليها دليل أو لم يقل بها إمام من أئمة أهل السنة. ووالله إني لا أجعل أحدا في حل أن يعرف من كلامي قولا محدثا مبتدعا لم تدل عليه الأدلة ولم يقل به أحد من أهل العلم وهو مخالف للحق أن يترك مناصحتي فيه، لكن عليه أن يقرن كلامه بالدليل وبالحجة المبينة والموضحة للحق حتى تقبل. وأما إذا كان الأمر مرجعه إلى الآراء فرأي فلان وفلان معروض على الكتاب والسنة، هذا الذي نعتقده وندين الله به، وأن المقام مقام اتباع لمنهج السلف الصالح، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، لا نرتضي بهذا المنهج بديلا، ولكن ندعو إخواننا أن يتفقهوا وأن لا يأخذوا الكلام من أطرافه، وإنما يرجع إلى كلام العلماء المحققين، وقبل ذلك إلى الأدلة. الشاهد أن هذه المواقف دائما أنا أقف عندها لنعتبر بكلام العلماء، كيف أن هذا الإمام ابن القيم وقف عند هذا الكتاب وهذبه ثم ذكر الحق فيه، ثم أيضا ذكر في هذا الكتاب الذي هو في مقام منازل السائرين ذكر فيه الشرك ليحذر منه، فبين الخير وأرشد إليه، وبين الشر ومراتبه وقال شرك أكبر وأصغر حتى يعرف ويحذر. قال فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، هذا حكمه، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهذا بخلاف المعاصي، فإن من مات عليها فهو تحت المشيئة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. هذه صور للشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر هو شرك في الأعمال القلبية أو الظاهرة، الأعمال القلبية مثل المحبة، أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. قال بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويبغضون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. يغضبون عندما تنتقص الآلهة غضبا أعظم من غضبهم عندما ينتقص رب العالمين. ولهذا والعياذ بالله في بعض البلاد الإسلامية اليوم يسب الرب علنا، ولا يكاد يوجد النكير على هؤلاء، ولو أنه سب من يدعى أنه من الأولياء في ذلك البلد لربما فتك الناس بذلك السب. هذا أمر معروف، وهذا دليل على الخلل كبير في صفوف المسلمين. بل لما سب النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى انتصر له المسلمون، وهذا حق، وهو من أعظم الواجبات المتعينة على المسلمين. ولكن أيضا لماذا لا تنتصر الأمة عندما يسب رب العالمين في بلاد المسلمين؟ هذا دليل خلل عظيم. ووالله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وكان يغضب عندما تنتهك محارم الله، فكيف لو سمع بمن يسب رب العالمين؟ فإن أذيته من سماع هذا أعظم من تأذيه بمن يسبه عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلمين أن ينتصروا وأن يقوموا بالإنكار والتشديد على من يتعرض لرب العالمين في بلاد المسلمين أو في غيرها، ويزجروه. ويجب على ولاة الأمر أن يزجروا هؤلاء وأن يقيموا عليهم الحدود الواجبة التي تبين من خلالها إن كان هذا الذي يسب عاقلا، يعقل ما يقول ويدري ما الذي خرج منه، فإن هذا موجب للردة والكفر، وينزل عليه الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرا، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد. هذا معروف عند بعض من يغلو في بعض الأشخاص، إذا قام أو قعد فلان فلان، ولا يذكر الله كذكره لفلان. وقد ذكر بعض العلماء أن بعضهم لو طلب منه أن يقسم بالله كاذبا لأقسم، فإذا قيل له: أقسم بشيخك أو بالولي الفلاني كاذبا، ما أقسم. وهذا مما يدل على تعظيمهم لشيوخهم، ومن يدعون ولايته ومن يعبدونه من دون الله أعظم من تعظيمهم لله عز وجل. قال: وهو لا ينكر ذلك، يعني استغاثته بالمخلوق، يزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهذا هو حال عباد الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويعتقدون فيها ذلك. قال: وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. أولئك كانوا يعبدون الحجر وهؤلاء يعبدون البشر، والجميع متفقون في الشرك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الشرك بين من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء والعزير وعيسى ومن عبد الأشجار والأصنام، كلهم مشركون. وإن كان هؤلاء المعبودون من دون الله ليسوا سواء، فمنهم ملائكة مقربون، ومنهم أنبياء مصطفون، ومنهم عباد لله صالحون، ولكن من عبدهم هو مشرك، سواء عبد نبيا أو حجرا. وأما النبي فمنزلته عند الله بالمنزلة المعروفة، والحجر ليس له منزلة ومكانة، وهو من عامة المخلوقات التي خلقها الله لحكمة. فهذا دليل على أن هؤلاء كلهم تساووا في الشرك. قال: قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كانوا يقولون، وهذه حجتهم. نعم. هذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. قال: هذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. هذه حالهم في عبادتهم لمن عبدوه من دون الله، يزعمون أنهم يتزلفون إلى الله بعبادتهم. قال: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. دليل أن هذا قليل في الناس وهو عزيز، وهذا دليل على أن الشرك ومن يقع فيه، أن من يقع في الشرك كثير، ومن يتخلص من ذلك هو قليل، وفعله عزيز في الناس. فيبين أن الذي قام بقلوب هؤلاء وأولئك هو هذه الشبهة العظيمة التي أورثتهم هذا الشرك بدعوى طلب الشفاعة وبدعوى التزلف لله عز وجل بعبادته. ثم قال: ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. لأنهم قليل، وقليل من يعادي من أنكر هذا. إن بعض الناس يرى أنه ما دام أنه نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولا يجوز لنا أن ننكر على المسلمين وهم ينطقون بالشهادتين. إذا صدر منهم الشرك الأكبر فهذا ناقض للإسلام ولنطقه بالشهادتين، فيجب أن ينكر، ويجب أن ينصح للأمة وأن يبين لها خطورة هذا الأمر. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدى بها الملحد، التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله. وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول بالشرك الأكبر، أن الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له، وتكلم عليها. ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. نعم، ذكر كلام الشيخ وقال: إذا تأملت كلامه تبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها. قال: وسيأتي تقريره إن شاء الله وذكره في آخر هذا الفصل. قال: أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أن ذلك الملحد يزعم أن بعض صور الشرك الأكبر أن الإمام ابن القيم ذكرها في الفصل الثاني وهو الشرك الأصغر، ولأن الإمام ابن القيم ذكر النوعين الشرك الأكبر والأصغر، ثم بعد ذلك بدأ يفصل في الأكبر والأصغر، فظن أن ما ذكره من صور الشرك الأكبر داخلة تحت الشرك الأصغر، وزعم أن محمد بن عبد الوهاب غلا في تكفير المسلمين وذلك بالحكم عليهم بالكفر الأكبر ببعض ما يصدر عنهم من الشرك الأصغر. انظروا إلى التلبيس. قال هذا كلام ابن القيم يدل على أن هذا من الشرك الأصغر وأنتم تكفرون المسلمين بذلك. ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم خلو ولم يعقبوا وارثا. القرآن مملوء بذكر الأدلة. ثم لو أن ابن القيم أخطأ، وإن كان مثله لا يخطئ في مثل هذا الموطن، ولكن لو حصل سقط في الكلام تضل الأمة بخطأ في كتاب والقرآن يشهد لأن هذا من الشرك الأكبر، ولكن أهل الهوى والبدع يتمسكون بمثل هذه الشبه. والأمر كما قال العلماء لكل قوم وارث، هؤلاء المشركون لهم وارث الأمة، وكذلك عامة المغيرين المبدلين كذلك كان لهم من ورث مقالتهم. قال وهذا هو الذي يحول بين القول بين القلب وبين فهم القرآن. هذه مسألة عظيمة ينبه الشيخ عليها، في أن اتباع الهوى التلبيس والتدليس في الكلام وبتر الكلام والتلاعب به والإدلاء بالحجج الباطلة أن هذا يحول بين القلب وبين فهم القرآن. قال كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يحصل بعد ذلك حسن ظن بكل مسلم وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، يقال لا مسلمون نحن مسلمون. حتى بعض الناس اليوم يقول من الذي يستطيع أن يقول إن الشرك في المسلمين، نحن فرغنا من الشرك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الأمة في الدين وخلاص فرغنا من المشركين ومات المشركون وهلكوا وبقي المسلمون كلهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله والكل على خير، كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نصلي، كلنا نصوم، ثم يغفل كثير من المسلمين عن معرفة الشرك فتنقض عروة عظيمة وهي عروة التوحيد، فيأتي في المسلمين من يقع في الشرك وهو ممن يتسمى بمحمد وبعبد الرحمن وبعبد الله، ووالده كذلك محمد وعبد الرحمن، وأمه عائشة أو خديجة اسماء المسلمين، وهم ينتسبون في الإسلام جملة، ولكن لو نظرت إلى أفعال بعضهم تجد أنها الشرك الصريح. كيف بعبد الرحمن أن يشرك ويقع في الشرك واسمه عبد الرحمن وهو يعبد الأوثان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإذا أصابته حاجة لجأ إلى المخلوقين يا سيدي فلان توجه إليه بالدعاء، أين هو من الله؟ كذلك إذا جهل الناس السنة وقعوا في البدع ووقعوا في المخالفات لجهلهم بالعلم. قال وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقر. حذيفة يقول كان الناس يسألون عن الخير كنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، وهذا دليل على أن معرفة الشر أمر مهم حتى لا يقع المسلم فيه، لأن الذي لا يعرف الشيء حري بأن يقع فيه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة. لاحظوا الآن انتكاس المفاهيم وانقلاب الموازين، يصبح الشرك توحيدا والتوحيد شركا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، السنة بدعة. إذا بينت السنة ووضحت قيل هذه بدعة أحدث في دين الله، والبدعة المنكرة سنة تصبح في من أعرض عن العلم، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، مثل ما كفر محمد بن عبد الوهاب، كفروه قالوا هذا محدث، هذا يضلل الأمة، هذا يزعم أن الأمة منذ 6 قرون وهي في الكفر، وهو الكافر المشرك، بل قال بعض أعدائه إنه يهودي وأنه دشيشة. هذا الرجل الإمام الذي يدعو إلى التوحيد يوصف بهذه الأوصاف، حتى إن بعض مشايخنا ذكروا القصة المشهورة لعالم على السنة والتوحيد، كلما انتهى من درسه دعا على محمد بن عبد الوهاب ولعنه، لأن الذي بلغه أن هذا مفسد في الأرض، وإلا هذا رجل صاحب علم، فوفق لرجل صاحب حكمة، فنزع غلاف كتاب التوحيد ووضعه على الطاولة التي كان يجلس عليها الشيخ قبل أن يلقي الدرس، فقرأ فيه وإذا به هذا الكتاب يقوم على الدليل في تقرير التوحيد، ثم أعجبه الكتاب وأخذه إلى بيته وأعجب به، ثم سأل عن مؤلفه وعن غلافه، فقال له ذلك الطالب أنا آتيك به، فأتى به فإذا به كتاب التوحيد تأليف محمد بن عبد الوهاب، فعرف ذلك الرجل من هو محمد بن عبد الوهاب، فأصبح يدعو له بعد أن كان يدعو عليه. إذا كان التلبيس وصل إلى هؤلاء العلماء الذين عرفوا السنة والحق والتوحيد وتضرروا بالدعاية الباطلة، لما؟ لأنه لم يقرأ شيئا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذا دليل على عظم التلبيس وغربة الإسلام في بعض المجتمعات. ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدع بتجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نذكر لكم الآن، والله إذا فصلت في مسألة وأتيت بالأدلة البينة الواضحة، كل مسألة تذكرها تذكر الدليل عليها، قال هذا مضيع أو متشدد ويرمى بالعضائل. وهذا الكتاب الذي يبنى على الأدلة من الكتاب والسنة، اليوم تعود طلاب العلم أن يقولوا اطلبوا من فلان أن يقدم له، فلو قدم له فلان قبلوه، ولو قال فلان لا تقرأوا هذا الكتاب لم يقرأوا، هذا دليل الجهل المطلق اليوم بالمسلمين. وإلا الكتاب يقرأ، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يعضد قوله بدليل صريح من الكتاب والسنة ويقبل الناس الحق لصحة الدليل وصحة الفهم ويتبعون الناس، هذا دليل الجهل. ولهذا بعض طلاب العلم من المشفقين علي يقول يا شيخ أنت الذي تقرر، والله لو تجعل بعض العلماء يقدم لك تنتهي كثير من الفتن. فأقول سبحان الله، أذكر الدليل من الكتاب والسنة على هذه المسائل ولا تقبل، ويقبل قول العالم إذا قال اقرأوا هذا الكتاب، هذا دليل اتباعنا لمن؟ ليس للوحي. وأنا لا أقول لا ينبغي أن يفهم تقليل من شأن العلماء كذلك تقديمهم للكتب، لكن نحن الآن إذا خوطبنا بالدليل يجب علينا أن نقبل، لأن العلماء لم ينزلوا من السماء، وأما الذي نزل من السماء هو الوحي. كان الإمام أحمد يقال له ابن المبارك ومالك، فيقول ابن المبارك لم ينزل من السماء، أحمد لم مالك لم ينزل من السماء، فإذا استدل الرجل بما نزل من السماء بالوحي عليك بعد ذلك أن تنظر في صحة الفهم، فإذا استقام الفهم مع صحة الدليل فلا يجوز لمسلم أن يرد هذا الكلام، ولو حذر من هذا الكلام من حذر من العلماء، وأما إذا كان اتباعنا للحق لأن بعض العلماء يقول اقرأ وبعضهم يقول لا تقرأ، فهذا في الحقيقة هذه منزلة المقلدين الذين يقلدون العلماء. وأما من أراد أن يكون متجردا للحق فعليه أن يقبل الدليل، مثل هذا الرجل الذي كان يلعن محمد بن عبد الوهاب، انظروا إلى فضل العلم، ولما قرأ كتابه ما شك فيه، قال والله أنا كنت ألعن محمد بن عبد الوهاب وهذا كتابه قرأت، أنا أريد أن تبين لي هل فيه صواب هل فيه خطأ أم لا. هذا على يقين بالعلم، يلعن رجل ثم قرأ كتابه فأصبح محبا معظما له. لما؟ لأنه كان لديه فرقان، يعرف التوحيد من الشرك والصواب من الخطأ. وهذه والله عبر ومواعظ في أن الرجل إذا كان معه الحق بدليله فلا تخشى عليه، لأنه إذا قرأ فهم. وأما المشكلة إذا كان الإنسان مقلد لا يعرف ولا يبصر حقا ولا يميز بين حق وباطل وبين سنة وبدعة وبين توحيد وشرك إلا إذا قيل له هذا التوحيد قال قبلنا، قيل شرك قال أعرضنا. طيب مات العلماء، لبس عليك في دينك، هل سيبقى لك العلماء؟ ما زلنا والله نفقد في كل يوم من علمائنا الكبار الذين ما كنا نظن أن سنفقدهم وسنؤخر بعدهم، إلى أن يأتي عليك زمان قد لا تجد عالما تسأله عن دينك فمن تتبع؟ فلا بد أن تعد العدة من الآن، وأن تعرف الحق بدليل، وأن تعرف الباطل بدليل، وأن تكون متبعا للحق، وأن تربأ بنفسك وعقلك أن تكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأت. يجب أن تكون متجردا للحق، ونحن لا ننكر هذا أمر ينبغي أن يقرر رجوع للعلماء استفادة من علمهم، ولكن الذي ينكر هو أن الكتاب المدلل له بالكتاب والسنة لا يقبل حتى يقال اقرأ. ولربما لو قال أحد العلماء لا تقرأوا لم نقرأ. طيب لو جاء عالم وقال لا تقرأوا القرآن، مع أنه لا يقوله عالم، لكن لو جاء رجل الآن من سبيل العلم وضل بعد هداية، لأنه والعياذ بالله بعض الناس قد يرتد، قد أدركنا في بعض هذا العصر من ألف كتبا عظيمة في السنة ثم ارتد والعياذ بالله. فلو جاءك هذا الرجل وأنت لا تعرف ردته قال لا تقرأ القرآن، لما؟ قال لأن القرآن ما نقطع بصحته. فإذا كنت جاهلا قد تصدق هذا الرجل وترتد. إذا قال لك لا تأخذ السنة قلت لما؟ قال لا نثق بنقل رواتها. وإذا كنت صاحب علم فإنك لا تتضرر بجلة عالم، وإنما تكون متبعا للحق. ولهذا هذه عبر يذكرها العلماء، أنه يكون في آخر الأزمان من تنتكس لديه الموازين ويكون مبدلا لدين الله، يبدع صاحب السنة ويثني على صاحب البدعة، يمجد الجهلة والأغمار ويطعن في العلماء، يعادي من أمره الله بمحبته ويحب من أمره الله بمعاداته. فإذا لم يكن له فرقان ومعرفة بالدليل والله لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نتبع الحق كتاب السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة. تعلم القرآن، تعلم السنة، تفقه فيهما. بعض الشباب الآن مشتغل الليل بالنهار، الليل والنهار بالقيل والقال، وهمه تتبع الأنترنت، ماذا قال فلان، ماذا رد فلان، ماذا قيل في فلان، ماذا تكلم فلان، ما ورد فلان على فلان. هذا شغل مشتغل، أعرضوا عن العلم وعن معرفة الكتاب والسنة. ولهذا والله بعضهم يتكلم بكلام ما تدري هل هذا مسلم، يعني نحن نحسن الظن كلام والله تتعجب أن يصدر من بعض هؤلاء، إذا رأيت طعونهم في بعض المسلمين وفي بعض أهل السنة تقول هل هذا يؤمن بالحساب؟ افتراء وكذب وظلم. هذه المسائل يرجع فيها للعلماء، يرجع فيها للعلماء، ويتبع طلاب العلم الصغار هؤلاء العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل. وأما أن يتصدى لهذه الأبواب هؤلاء الصغار الذين لا يحسنون حتى صياغة العبارة، والله لو قلت له الآن تكلم عن التوحيد في صفحتين والله ما استطاع، فضلا أن يتكلم في مسألة معضلة يختلف الناس فيها ويقرر الحق. هذا ليس بعجيب عندما يعرض هؤلاء عن الحق الكتاب والسنة أن يحصل لهم هذا. فإذا كان الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إنما توقظ عرى الإسلام عروة عروة، بل قال هذا عمر إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وقد يذل العالم بعد رسوخ قدمه وقد يرتد بعد توحيده، فكيف بالذي لم يعرف العلم أصلا ولربما كان مقصرا في عبادته؟ والله أخبرني بعض الإخوة إن بعض من يدعي نصرة السنة أنه لربما مر عليه الشهر والشهران وهو لم يصلي صلاة الفجر. هل تظنون في مثل هذا أن يهتدي للحق وأن يرزق الهداية؟ هذا لقن أنك إذا كنت على عقيدة أهل السنة فأنت أنت، ولربما قيل فيه عالم وعلامة. علامة الآن تطلق على كل أحد، فيعيش مسكين في هذه الفتنة ولا يدري من هو، ولكنه والله لو تعلم ودرس لعرف قيمة العلم، عرف قيمة العلماء، وعرف أنه ما من عالم إلا ويصيب ويخطئ. نتوقف عند هذا الموطن من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإني لأشكر الأخوة الحضور على تكبدهم حضور للدرس والعناية به، وكذلك أشكر الأخوة المنظمين للدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي على حسن التنظيم والترتيب لهذه الدورة، وأيضا أشكرهم شكرا خاصا على إلحاحهم على مشاركتي في هذه الدورة مع كثرة الأشغال، فاستجبت لهم إكراما لهم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. وهذا هو آخر الدروس في هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل القبول هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهنا بعض الأسئلة. تفضل. سائل يقول: ما الفرق بين صفة المعية وصفة القرب لله تعالى الواردة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وهو أقرب إليه من حبل المريد؟ نعم، هناك فرق بين هاتين الصفتين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أن المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، والمعية المضافة لله عز وجل هي على نوعين كما قال السائل في الآية وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية عامة تقتضي العلم كما قال ذلك أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره، وهناك معية خاصة تقتضي النصر والتأييد وهي المذكورة في قول الله عز وجل مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قال لا تحزن إن الله معنا، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، هذه معية خاصة. وأما القرب فقال شيخ الإسلام بن تيمية هو كالدنو، قرب من الشيء دنا منه. والقرب ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أنه ليس كالمعية، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، بل قال شيخ الإسلام لم يرد القرب مضافا إلى الله إلا خاصا بالمؤمنين، ولم يرد أن الله قريب من كل أحد، وإنما القرب الذي يضاف إلى الله عز وجل هو خاص بالمؤمنين. لكن ذكر شيخ الإسلام أنه على نوعين: قرب الله بنفسه من عباده، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا قرب الله بنفسه من عباده. والقرب الثاني هو قرب قلوب العباد من الله، وهذا هو المذكور في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اجتمع النوعان في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وهذا الحديث اشتمل على نوعي القرب، في قول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا، هذا قرب العبد من ربه، تقربت إليه ذراعا، هذا قرب الله، من أتاني يمشي هذا تقرب العبد، أتيته هرولة هذا تقرب الرب. وذكر أن أهل السنة متفقون على إثبات النوعين، وأن بعض المخالفين إنما يجعل القرب قربا واحدا، وذكر الأشاعرة والكلابية أنهم لا يثبتون إلا قرب قلوب العباد من الله، وينكرون أن يقوم بالله عز وجل قربا يقوم بنفسه. والذي عليه أهل السنة هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، فينبغي التفريق بين المعية وبين القرب. نعم. هذا سائل يقول: أحد المشايخ قال أن الطواف بالقبور منكر وليس بشرك، فهل هذا القول قال به أحد من العلم؟ أن الطواف بالقبور منكر وليس بشرك. دائما المشكلة هو عدم التفصيل. طواف بالقبور ذكر العلماء أن له صورتان بحسب النية: من طاف بالقبور وهو يعبد الله ويظن أن الله شرع له أن يطوف بالقبر فهذه بدعة ومخالفة ومنكر عظيم وليس بشرك، كالذي طاف بمكان لم يؤمر أن يطوف به، أو كالذي ذبح في مكان لم يؤمر أن يذبح به، أو كالذي صلى في مكان لم يؤمر أن يصلي فيه، فهو يصلي لله لكن يصلي عند القبر، فهو عابد لله لكنه مبتدع باعتقاده أن الصلاة مشروعة في هذا المكان. كذلك إذا طاف بالقبر وهو يعبد الله بهذا الطواف هذا ليس بمشرك، لكنه مبتدع بطوافه بالقبر. وأما إذا طاف بالقبر معظما لصاحب القبر عابدا له فإن هذا شرك. بل لو طاف بالكعبة، تأملوا، لو طاف بالكعبة طوافا يصرفه للشيخ يعبده به فإن هذا شرك. تأملتم؟ إذن ينظر للنية، ما الذي قصد بهذا الطواف؟ فإذا قصد به الشيخ، طاف بقبر الشيخ عبادة له، هذا شرك أكبر. بل لو طاف بالكعبة عبادة للشيخ، أو لو صلى في المسجد النبوي ركعتين للشيخ، هذا شرك. فدائما المشكلة عدم التفصيل، وأن بعض الناس قد يأخذ هذه الصورة ويعمم حكمها. الطواف بالقبر له صورتان: منهم من يعبد الله ولكنه طاف بمكان لا يطاف به فهذا مبتدع، وهذا يخشى عليه لأن هذا أمر عظيم، ويستغرب أن مسلم يطوف بقبر يظن أن هذا عبادة لله، لكن هذه الصورة التي ذكرها العلماء. وأما إذا طاف بالقبر يعبد الشيخ تقرب بهذا الطواف الشيخ فهذا شرك أكبر مخرج من المنة. وهذا سائل نقول: هل من قال لميت مقبور ادعو الله لي فهل هذا شرك أكبر؟ شيخ الإسلام بن تيمية ذكر في بعض كلامه أن مخاطبة الأموات في قبورهم من الشرك الأكبر، لأن هذا يقتضي لوازم باطلة أن هذا الميت يسمع وأنه حي وأنه يجيب، وهذا شرك. وذكر في بعض كلامه أن دعاءهم بما يدعون بجنسه في حياتهم ليس بشرك، مثل أن يقول اشفع لي أو ادعو الله لي، لأن هذا يلتبس عليه الأمر، فيظن أنه يجوز له أن يقول للرجل الصالح في قبره أدعو لي كما يقول في حياته. وقد يظن أو يأخذ ببعض الآثار أن الأموات يسمعون ويظن أنه يسمع، فهذا صاحب شبهة. ولهذا ينبغي تجنب هذا الأمر. فإذا هذا صاحبه اعتقاد أن الشيخ يسمع وأنه حي لم يمت وأنه يستطيع ويقدر على إجابته وغير ذلك من اللوازم الباطلة فإن هذا شرك. وأما إذا كانت له شبهة في ذلك فإن هذا لا يحكم عليه وإنما تزال عنها الشبهة. هذه بعض الأسئلة تسأل عن الكتب التي تقرأ. سائل يقول: هل من نصيحة في أي الكتب نقرأها بعد كتاب التوحيد والواسطية والطحاوية والحموية بالنسبة لكتب الاعتقاد؟ ومثله آخر يقول: ما هي أنفع الكتب المؤلفة في توحيد الألوهية التي تنصحون بها طالب العلم بعد دراسته لكتاب التوحيد وكشف الشبهات وجزاكم الله خيرا؟ الكتب كثيرة، وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية كما في الوصية الصغرى هذا السؤال عن أفضل الكتب وأنفع الكتب، فقال: الناس يختلفون فيما يضبطون من الكتب وفيما يتيسر لهم وفيما ينشأ في بلدانهم، فالواجب على طالب العلم أن يختار من الكتب التي تكون نافعة له، فإذا كان لديه ضعف في جانب معين يأخذ من الكتب ما ينتفع به في ذلك. ولكن من أشهر الكتب وأنفع الكتب الآن التي استفاد منها طلاب العلم كتب أولا السلف المؤلفة في باب الاعتقاد، وكذلك كتب العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك شروح العلماء الكبار لها، كذلك طلاب العلم الذين عرفوا بالضبط، هذا أنفع ما يكون لطالب العلم. وينتقي أيضا من الكتب المصنفة في جملة اعتقاد أهل السنة كالطحاوية، وكذلك الكتب المصنفة الأخرى التي أثنى عليها العلماء ويجتهد في دراستها على أهل العلم، وأن لا يكون هم طالب العلم هو أن يقول فرغت من الأصول الثلاثة، لا، اقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية وتدبر الكلام وتأمل وفرق بين المسائل التي فيها تفصيل، فصل في المجمل، تنبه للفوارق، تأمل الأدلة، وقف عند كلام العلماء متأملا متدبرا، واسأل عما أشكل عليك. العبرة بالفهم ليست بكثرة الكتب. ومن أنفع ما صنف في توحيد العبادة حقيقة بعد كتب السلف كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنها من أنفع ما يكون لطلاب العلم، وقد جرب الناس الانتفاع بهذه الكتب العظيمة، وذلك لقوة ضبط هؤلاء العلماء أولا في الفهم ثم في العبارة والصياغة، فإن الإنسان يتعجب حقيقة من كلام هؤلاء العلماء عندما تشرح كتابا كل كلمة لها مدلول، كل كلمة لها وزن، وهذا بخلاف بعض الناس الذين قد يصنفوا كتابا فيه من الكلام ما قد يستغني عنه الإنسان، لكن هؤلاء العلماء الذين ضبطوا لهم دقة تحرير العبارات. وأنا لا أقول هذا تقليدا وإنما بحكم التتبع ما أرى وما رأيت في الضبط مثل شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الإمام بن القيم ومن بعدهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني عجيب ضبط هؤلاء. ولا أقول أن الضبط خاص بهم، كثير من العلماء ضبطوا، لكن هؤلاء لهم من الضبط والدقة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما تميزوا به كثيرا عن العلماء. سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء بمثل هذه الألفاظ: اللهم اغفر لنا وللمسلمين ببركة القرآن، أو اللهم اغفر لنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قول القائل اللهم اغفر لنا ببركة القرآن فهو تبرك بالقرآن، والتوسل بالصفات جائز، وأما ببركة القرآن فهذا لم يعرف في عهد السلف، ولهذا أنفع ما يكون هو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأما قول القائل اللهم اغفر لنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز قطعا، لأنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ببركته، فذاته مباركة، وكذلك هو مبارك في كل أحواله، ولكن ما شرع لنا التوسل بكل مبارك. مثل الآن المسجد الحرام مبارك، هذه المساجد المباركة، المساجد فيها خير البقاع، فيها بركة، ولكن لا يجوز لنا التوسل بكل ما هو مبارك حتى يدل الدليل على جواز التبرك به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثاره، بريقه وبدمه وبفضل وضوئه، ولا يجوز التبرك بآثار الصالحين، مع أنهم مباركون. فأبو بكر رجل مبارك بلا نزاع، ولكن لا يجوز التبرك بآثاره. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي مبارك، ويجوز لنا التبرك بآثاره. ففرق بين دلالة الدليل على أن هذا مبارك، وبين الدليل الدال على جواز التبرك به. السائل نقول: هل يشرع مسح الركن الذي فيه الحجر إذا لم يستطع استلام الحجر والتسليم عليه؟ نعم، يجوز استلامه إذا لم يتمكن من تقبيله، يجوز له أن يستلمه، وإذا لم يتمكن من تقبيله واستلامه جاز أن يشير إليه ويقبل ما أشار به، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المحجر الذي أشار به. وإذا لم يتمكن من هذا ولا ذاك، فإنه يجوز له أن يشير إليه ولا يقبل يده. هذه أربع مرات: تقبيل، استلام، واستلامه بعصا أو محجن وتقبيلها، والإشارة إليه من بعيد من غير تقبيل. هذا السائل يقول: ألم يشرع التزام ما بين الكعبة والحجر المسمى بالملتزم جزاكم الله خيرا؟ هذا أنكره بعض أهل العلم، ورخص فيه بعض العلماء، لأنه جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان تعلق بأستار الكعبة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر يعني عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر ظالما آوى إلى البيت. فبعض أهل العلم، ونقلت آثار عن السلف في التزام الملتزم، وهو جعل الصدر والالتزاق بحائط الكعبة ودعاء الله عز وجل، منهم من رخص فيه ومنهم من منع منه. والأحوط لهذا هو ترك أمور مشتبهة، وأن يكون عمل المسلم في أمر مرخص فيه بلا شك، لأن الله أغنانا بما هو مشروع من غير شك عن الأمور التي يشك الناس فيها. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما القول الصحيح في أن الملائكة تعلم الإخلاص أم لا؟ والله هذه مسألة أنا لا أرى أن يشتغل بها طالب العلم، لأن هذا عمل الملائكة، ونحن ينبغي أن نشتغل بعملنا الذي خطبنا به. ولهذا كان السلف إذا كانت مسألة لا تتعلق بعمل ينهون عن السؤال عنها. ما الذي نستفيد الآن؟ كانت الملائكة تعلم أو لا تعلم؟ ولكن هذا ذكرناه في سياق ماذا؟ في سياق الثناء على الله عز وجل بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن بعض العلماء قال حتى الملائكة لا تعلم ما في القلوب. هذا دليل على تفرد الله عز وجل بعلم الغيب. والذين قالوا أنهم يعلمون ما يجول في القلوب وما يعلمون الإخلاص من عدمه، قالوا ذلك بما أطرعهم الله عليه، لأنهم كلفهم بهذا. والله إذا أعطى الملائكة أو كلف بعض الملائكة بأمر أعانهم عليه. نعم. السائل يقول: هل يكون من الشرك باللفظ أن يقول القائل عندما يسمع شيئا غير مفرح يا أبي أو يا أما؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يقول يا أبي أو يا أما على سبيل الدعاء أو على سبيل الشكر، كما يقول الحمد لله يسند الفضل يعني لهما، فهذا لا ينبغي، وإنما يعني يشكر الله عز وجل على ذلك. فإذا كان يدعو أباه أو أمه فإن هذا شرك، وإذا كان يقول يا أبي أو يا أمي بمعنى أنه يثني عليهما فلا شك أن الثناء على الأب والأم أنه مشروع، لكن لا يكون في مثل هذا المقام حتى لا يظن أنه يسند النعمة نعمة الله لغير الله عز وجل. وأما إذا قال هذا من باب أنه سيطلع أباه أو أمه على ما حصل له من سرور، فيحصل مثلا للطالب نجاح ثم يقول يا أبي يا أمي إني قد نجحت، هذا لا بأس به. وإن قالها لأنه دائما يقول يا أبي وأمي وهما حاضران، قالها في غيابهما يظن أنهما حاضران أو جرى بها اللسان، فهذا خطأ يعني لا يشدد فيه. نعم. سائل يقول هل ترك الصلاة شرك بالله؟ جاء في الحديث من ترك الصلاة فقد أشرك، من ترك الصلاة فقد كفر، وترك الصلاة كفر عند بعض أهل العلم، وهو الذي دل عليه الدليل وهو الصحيح، ولكنه يطلق الكفر على الشرك، فهي من حيث حقيقة الشرك هي ليس بشرك على الاصطلاح المعروف عند العلماء في الشرك، ولكن هذا دليل الحديث على إطلاق لفظ الشرك على الكفر، وهذا جائز في النصوص، وقد ذكرت لبعض الشواهد وبعض الأمثلة لهذا في كتاب التكفير وضوابطه أن الكفر يطلق على الشرك وأن الشرك يطلق على الكفر. نعم. سائل يقول ما حكم من كان يفعل بعض الشركيات من الشرك الأكبر وكان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يفعل الشرك وهو يعتقد أن هذا الشرك لا ينقض توحيده ولا يؤثر على لا إله إلا الله وهو مقيم على الشرك، فهذا مشرك مات على الشرك، كالذي يشرك في ساعة ويقول لا إله إلا الله في ساعة أخرى فأتى بالشرك مع النطق بالشهادتين، فهذا إن قامت عليه الحجة لم ينتفع بنطقه للشهادتين. وأما إن قال وتلفظ بالشهادتين في آخر حياته عن توبة من الشرك الذي كان يفعله ويقصد بذلك تجديد التوحيد فإنه ينتفع بذلك وهذه توبة. وأما إذا كان يقول في كل ساعات حياته لا إله إلا الله ويشرك ومات وهو ينطق بالشهادتين، فإذا قامت عليه الحجة بالشرك وكفر فإن هذا الكفر والشرك ناقض لتوحيده ولنطقه بالشهادتين ولو تأخر، لأنه مات وهو معتقد بالشرك وهو مصر على الشرك، والشرك إذا خالط العمل أحبطه، ولو كان آخر ما قال لا إله إلا الله، إذا كان يقول لا إله إلا الله ويموت ويعتقد أنه يجوز صرف العبادة لغير الله فهذا مات على الشرك. لكن كما قلت إن علم الله منه الجهل وله عذر يرفع به الحكم في علم الله عز وجل فإن الله غفور رحيم وعفو كريم، وإن علم الله منه إنه مكابر معاند ويقول التوحيد والنطق بالشهادتين لا يضرها الشرك فإن هذا مشرك لا ينتفع بعمل. يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فهذا جاء مخلطا الشرك مع التوحيد، لكن ينظر في حاله. وأما كما قلت في الصورة الثانية إذا تاب ولما حس الأجل وقبل الغرغرة ندم على ما حصل منه تاب من الشرك ونطق بالتوحيد معلنا توبته إلى الله عز وجل فإن هذا تائب يرجى أن يتوب الله عليه إذا صدق في توبته. سائل يقول عندنا في البلد عالم من الصوفية سجد له رجل نحو سجود الذي يسجد لله في الصلاة، وهو لم ينكر على الذي سجد له وهو عالم بالأحكام حلالها وحرامها، فهل يكفر بذلك كفرا أكبر؟ إذا رضي بالسجود له من دون الله فهذا كفر بين بلا شك، إذا رضي أن يسجد له فهذا كفر بين، لكن نحن نقرر حكما مطلقا، فإذا التبس على الساجد والمسجود له الحكم لجهل وتأول كما تأول معاذ رضي الله عنه فإن هذا لا بد من إقامة الحجة عليه. أما إذا علم الحجة وعلم أن السجود لغير الله شرك وأقر ذلك فإنه كافر، وكذلك الساجد إذا عرف هذا فإنه يكفر بذلك. سؤال يقول: هل نستطيع أن نقول الجهمية كفار أو نقول غلاة الجهمية أو لا يقال ذلك؟ بل يقال الجهمية كفار من غير شك، الجهمية كفار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلماء، قال شيخ الإسلام: الجهمية كفار وليس كل جهم كافر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عقيدة الجهمية كفر بين، ولكن ليس من انتسب لعقيدة الجهمية يكفر، لأنه بعض من ينتسب إليها يكون جاهلا. أما إذا قامت الحجة على الجهمي بالكفر فإنه يكفر المعين منه. ففرقوا بين الحكم المطلق، هذه مرتبة ثانية من مراتب الأحكام المطلقة. مرتبة الحكم المطلق، الحكم المطلق له مرتبتان. المرتبة الأولى أن تقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهذا تكفير بالوصف. المرتبة الثانية أن تنزل الحكم على طائفة اشتهرت بمقالة مكفرة، كأن تقول الجهمية كفار، القدرية كفار، فهذا أيضا مرتبة من مراتب التكفير المطلق. وبعض الناس يظن أنه إذا قال الجهمية كفار أنه كفر كل جهم، فيتورع بعض الناس. لا، هذا مرتبة من مراتب التكفير المطلق. وأما تكفير المعين هو أن تنزل الحكم على المعين فتقول فلان بعينه كافر، وهذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة عليه. يقول: ممكن نكمل شرح الكتاب في مسجد النورين؟ نقول: أهل الدورة والمنظمون لها أولى بالشفعة، فإذا وافق على تدريس ما بقي من السنة القادمة إن شاء الله فهم أولى بذلك، لأنهم بدأوا الخير وهم أولى بتمامه. وإذا لم يتيسر ذلك ورأوا اختيار كتاب آخر فإنه إن شاء الله النية أن نشرح ما بقي من الكتاب إن شاء الله في مسجد النورين أو في غيره. صلى الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.